قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، وقوله أي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وليس بهذا اللفظ، إن أتاني يمشي أتيته هرولا. وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله إن الله خلق آدم على صورته، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتوفيض والرضا. لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. هذه بعض صفات ربنا جل وعلا وبعض أفعال ربنا جل وعلا، وردت بها نصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي عليه كثير من السلف أنها تمر كما جاءت ولا تنفى، ولكنها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. فربنا يجيء كما قال عن نفسه: وجاء ربك والملك صفا صفا، لكن مجيئه ليس كمجيء خلقه. وعلى هذا سائر الأمور: يأتي، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيه ربك أو يأتي بعض آيات ربك، لكن إتيان يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله سبحانه. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا فيتقرب، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. فلا نتعرض لتأويلها، لأن الصحابة لما سمعوها من رسول الله عرفوا مفادها ولم يخوضوا في تأويلها. ولذا لا تجد للأولين في القرون المفضلة شروحا لهذه الأحاديث، تراهم أمروها كما جاءت. جاء المتأخرون أو عدد من المتأخرين بعقولهم نفوا هذه الصفات، ونفوا غيرها أيضا كصفة الرضا، كصفة الغضب. قالوا إن الله لا يغضب لأن الغضب انفعال، وأول تأويلات لا وجه لها ولا معنى لها. فالمنهج الذي صارت عليه القرون المفضلة هو إمرارها كما جاءت، مع اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غيرهم، غير أهل السنة، نفوا هذا. فعند قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك، قالوا مستحيل يأتي ربك، كيف يأتي ربك؟ وأنكروا صفة الإتيان. عند قوله وجاء ربك والملك أنكروا صفة المجيء، ظنا منهم أننا نشبه الله بخلقه إذا قلنا جاء. فالمجيء كلمة جاء تطلق على بني آدم، جاء فلان من الناس، وتطلق على غير بني آدم، وتطلق على الملائكة، وتطلق على ربنا. لكن مجيء يختلف عن مجيء، مجيء يختلف. فهم شبهوا وعطلوا، في حين أنهم يزعمون أن أهل السنة يشبهون ويعطلون، أنهم شبهوا مجيء ربهم بمجيء خلق، ومن ثم عطلوا الصفة، قالوا لا يحدث هذا. لما اعتقدوا التشبيه أخطأوا وعطلوا، لعل الكلام واضح. أما أهل السنة يمروها كما جاءت. لكن هنا وقفة عند قوله إن الله خلق آدم على صورته، هذه وردت في حديثين. الحديث الأول خلق الله آدم على صورته، طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. هذا اللفظ الأول لهذا الحديث، خلق الله آدم على صورته، طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. الحديث الآخر إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. هذا الأخير إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، هذه اللفظة فإن الله خلق آدم على صورته تفرد بها بعض الرواة، والظاهر شذوذها في هذا الحديث. يعني أكثر الرواة رووا الحديث بلفظ إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه دون زيادة فإن الله خلق آدم على صورته، هي مثبتة في مسلم من إحدى الطرق لكنها شاذة. لكن الثابتة هي لفظة خلق الله آدم على صورته، طوله في السماء 60 ذراعا. فما القول في قوله خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا؟ فمن العلماء من قال إن قوله في صورته أو على صورته على صورة رب العزة، كما أن لابن آدم يدان فالله له يدان، الصفات التي وردت بها نصوص، كما أن لله وجه فإن ابن آدم له وجه مع الفارق بين الوجه والوجه، فجعلوا العودة في قوله على صورته على صورة الرحمن تبارك وتعالى. لكن لفظة خلق الله آدم على صورة الرحمن ضعيفة جدا، وإن صححها فريق من علماء الحنابلة بل أكثرهم، إلا أنها لفظة ضعيفة من 6 أوجه، ولعلنا بينا وجوه ضعفها في مواطن أخرى. إلا أنه أيضا ومع ضعفها فمن العلماء من حمل صورته صورة الرحمن حملا على حديث خلق آدم على صورته، وقال آخرون من أهل العلم إن الله خلق آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا مفسرة، يعني لم يخلق آدم طفلا وبعد ذلك كبر وأصبح شابا، إنما خلق أول ما خلق طوله 60 ذراعا في السماء. هذا الوجه الثاني للعلماء في هذا المقام. أما حديث رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، يعني الرؤية المنامية التي رأى فيها رسولنا عليه الصلاة والسلام ربه، فوضع كفه بين ثدييه فوجدت برد أناملي على صدري أو إلى آخره، فهذا الحديث حديث اختصام الملأ الأعلى الذي فيه: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ في كل طرق هذا الحديث مقال، وبعضها يعل بعضا، والعلماء فيه على وجهين: فريق يضاعفه وفريق يصححه. على أي حال، هي رؤية منامية، ويلزمنا مع ما ذكر كله أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو يورد أن أهل الإيمان يمرون هذه كما جاءت ولا يقفون عندها، والله أعلم. قال: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. ولابد أن يستثنى الخلاف الوارد في شأن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ الرسول سئل: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. والعلماء يقولون في ذلك ومعنى قوله نور أن أراه، هذا يفيد أن الذي رآه النبي نور. والحديث الآخر فيه: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومع ذلك اختلف السلف من الصحابة فمن بعدهم في رؤية رسول الله ربه ليلة المعراج، فنفاها عدد كبير من أهل العلم. وكانت عائشة رضي الله عنها تستدل للنفي بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، وبقوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني، لن تراني. وهذا في الدنيا. بينما ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، فقال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم، أي أن الله اتخذه خليلا، والتكليم لموسى، كلم الله موسى تكليما، والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا كلام من؟ عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وليس عندنا نص صريح يفيد أن النبي رأى ربه، وقد سئل فقال: قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، والله أعلم. قال: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأيضا فقد سأل قوم موسى الرؤيا، سأل قوم موسى الرؤيا قائلين: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال تعالى: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وأجسام بني آدم في الدنيا لا تتحمل أبدا رؤية رب العالمين. إن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤيا في الدنيا، الرؤية في الدنيا، قائلا ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وقيل في تجلى ربه للجبل بالحديث عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشار أنس إلى طرف الخنصر، أشار إلى طرف الخنصر ونقل هذه الإشارة عن رسول الله. إذ كان الجبل دك دكا وبنو إسرائيل صعقوا لما سألوا الرؤيا، مجرد سؤال. فبنو آدم لا يتحملون في الدنيا ولم تؤهل أجسامهم لرؤية ربهم في الدنيا، فحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، والله أعلم. أما في الآخرة فإنهم يرون ربهم تبارك وتعالى، والله أعلم. ودلت على هذا أدلة متكاثرة تأتي في بابها إن شاء الله. قال: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، كذا قال. والحديث بهذا السند ضعيف لا يثبت. ومما يشاب به كتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى تضمنه أحاديث ضعيفة، والأحاديث الضعيفة تشكل خطورة في باب المعتقد، فلا نبني معتقدا على حديث ضعيف. الكتاب فيه إيجابيات كثيرة وفوائد جليلة، ولكن شيب بالأحاديث الضعيفة، فلو نقح من هذه ومن متبوعاتها لكان في ذلك خير، والله أعلم. قال: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله كذا قال، والحديث ضعيف: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب، أي تشعل الشك وتقوي الشك في القلب. الحديث ضعيف، لكن التفكر في عظمة الله مستحب. كيف وأن الله عظيم؟ كيف وأن الله سريع الحساب؟ كيف وأن الله ناصر وخير الناصرين؟ كيف وأن الله رزاق؟ فالتفكر في عظمة الله وسننه في خلقه وشرعه سبحانه الذي شرع كل ذلك أمر مستحب. ففي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، رواية: ادعوهم إلى أن يعرفوا الله في بعض الروايات. لكن ما التفكر المذموم؟ التفكر الذي نهينا عنه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم يقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله عز وجل، فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. إذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. فهذا الذي نهينا عنه، لأن الله قال ولا يحيطون به علما. ثم قال رحمه الله: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل، الذر الصغير والنمل الصغير الذي نسميه نمل، والنمل الكبير تعرفون النمل الكبير يسمونه عند الفارسي. طيب ما أدري من أين سماه الفلاحون حرام الحل هذه أبو علي في كفر الجبل سمونه أبو علي، هذا هذه إهانة. نعم. قال: واعلم أن الهوام والسباع كلها نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. دل على قيله هذا قوله تعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ففي قوله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه وجهان للعلماء: أحدهما كل دابة أو كل طائر عفوا قد علم كيف يصلي وكيف يسبح، ألهم الطريقة التي يصلي بها ويسبح بها، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهذا وجه. والوجه الآخر في قوله تعالى كل قد علم، أي قد علم ربنا صلاته التي صلاها وتسبيحه الذي سبحه. فالوجه الأول كل قد علم كيف يصلي وكيف يسبح، والوجه الثاني كل قد علم الله صلاته التي صلاها وتسبيحه الذي سبحه. وفي الباب قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فإذا الدواب تسبح، وإن من شيء على العموم إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يا جبال أوبي معه، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فكل الدواب مسخرة وكل الطيور مسخرة، ولا تلدغ حية شخصا إلا بإذن الله. وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله وعده عدا. ومن قال، يعني هذا من المعتقدات، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم بالأمور قبل حدوثها وبعد حدوثها، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال: مما هو كائن أحصاه الله وعده عدا ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم، فقد كفر بالله العظيم. هنا قد يسار أمر يحتاج إلى دفع، مثل قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم. قد، هل هي للتشكيك؟ لا، بل للتحقيق. قد يعلم الله المعوقين منكم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. آخر، فقد هنا للتحقيق ليست للتشكيك. قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، أو وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. كيف؟ هل الله لم يكن يعلم فعلم؟ لا أبدا. ذكر العلماء وجهين في هذا، قالوا إلا لنعلم، أي علما ينبني عليه الثواب والعقاب، لنرى علما ينبني عليه السماء الثواب والعقاب. وقال آخرون ضربوا مثلا في الدنيا، أقول لك سيأتي زيد، أيقنت أن زيدا سوف يأتي، وأقطع أن زيدا سوف يأتي، وأنت متشكك، أقول لك قد علمت أن زيد سأعلم، ستعلم أن زيدا سوف يأتي. فإذا جاء زيد قلت قد علمت أن زيدا أتى، فهو علم ليس منشأه قدوم زيد، إنما علم مسبق أراد الله أن يؤكده لخلقه عز وجل. قال تعالى أو عفوا ولا نك، وفي الحديث باب حديث رسول الله إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، جعلها من أصول أهل السنة والجماعة. والخلاف قائم في أمر الثيب. عندنا حديث لا نكاح إلا بولي، عندنا قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وأنكحوا الأيامة. فالخطاب في كل هذا لمن؟ للأولياء. الخطاب في كل هذا للأولياء. فلفظة وشاهدي عدل لفظة ضعيفة الإسناد، لكن جرى عليها العمل. ومن العلماء قلة يرون أن الإعلان يقوم مقام الإشهاد. إذا تزوج شخص امرأة وعلم أن فلانا تزوج فلانة ودخل وخرج عليها، والناس عرفوا ذلك من غير نكير، وأبوها يدخل ويخرج، هذا قال ابن تيمية مشيرا مثله يقوم مقام الإشهاد بل أقوى من الإشهاد. فأكرر أن لفظة وشاهدي عدل لفظة ضعيفة الإسناد، لكن جرى عليها عمل الجماهير من العلماء، والله أعلم. الأحناف ينفكون فيقولون لا يلزم الشاهدان، لا يلزم الولي في الثيب، لحديث الثيب أحق بنفسها والبكر إذنها صمتها، إلا أن الجمهور حملوا ذلك على أنها تعرب عما في نفسها، تتكلم تقول أنا موافقة أو لست بموافقة، أما البكر فيكتفى لحيائها بصمتها، والله أعلم. هذا والأدلة عامة، لا نكاح إلا بولي، أنكحوا الأيام منكم، وكذلك أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، كلها دل على الولاية في النكاح، والله أعلم. قال: وشهدي عدل وصداق، صداق الذي هو المهر، قل أو كثر، كان عينا كان عرضا، كل ذلك جائز. فيجوز أن تقول لامرأة: صداقك مني سيارة، صداقك مني شقة باسمك، أو غرفة نوم، أو ذهب، أو فلوس، أو أي شيء من هذا، قل أو كثر. دليله قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة افترضها الله عليكم. قوله تعالى: لها الصداق، قوله صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها. وقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الإنفاق يكون في المهر وتوابعه. قال: ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. أيضا هذه اللفظة في الحديث: إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فيها نظر من الناحية الحديثية، لكن عليها العمل. فهب أن الفتاة تقدم إليها كفء، ولكن قال أبوها: لن أزوجك. لماذا لا تزوجني؟ قال: هكذا، لا أرفض هذا لعلة، لكن مبدأ الزواج مرفوض، كذا قال. حينئذ تسلب منه الولاية. ومن يزوج؟ قال بعض العلماء: تنتقل الولاية إلى الأقرب، فالأقرب من العصبات. وقال آخرون: إن الذي يزوج هو السلطان، ذلك في حال امتناع الأب لغير عذر شرعي أو لغير سبب شرعي، والله أعلم. قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثة فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الخلاف قائم في الثلاث في المجلس الواحد، هل تعد ثلاثا أو تعد واحدة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قرأ: أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم. فأوقاه عمر عليهم ثلاثا، لكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، والله أعلم. قال: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان بعد زواج، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفس مؤمنة، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. هناك بعض الأمور أدخلها بعض العلماء مع الثلاثة المذكورة مع الثلاثة المذكورة، وبعضهم دمجها في بعضها وبعضهم جعلها مستقلة. فمن ذلك أعني غير الثلاثة المذكورة في الحديث، هناك قتال الفئة الباغية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهنا قتال الفئة الباغية، وهنالك قطاع الطرق أيضا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قاطع الطريق دخل. وعند بعض أهل العلم أيضا عند بعضهم بناء على تحسينه للحديث، وإلا الحديث منازع فيه، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وهناك أيضا من تزوج بمحرم من المحارم، ورد حديث من حديث أظن البراء، رأيت خالي أبا بردة أظن ابن نيار، رأيت خالي معقود معه لواء، إلى أين يا خال؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان تزوج امرأة أبيه كي آتيه برأسه. والحديث فيه بعض النزاع. أيضا الساحر على قول من الأقوال، ورد حديث ضعيف فيه حد الساحر ضربة بسيف، وللساحر كافر أو ليس بكافر في أمره تفصيل، فيرى بعض العلماء أنه كافر لحديث، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن العلماء من قال لا يكفر، لأن النبي قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، فجعله شيئا غير السحر. وفصل عند الإمام الشافعي تفصيل وراه جيدا أنه ينظر إلى ما أتى به الساحر، إن أتى بما يحكم عليه به بأنه كافر حكم عليه بذلك، وإلا فيحكم عليه بما أتى به من أعمال وما يستحق من وراء تلك الأعمال. قال وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار، خلافا لمن قال بفناء النار، وهو قول نقل عن ابن تيمية رحمه الله ونقل عن ابن القيم رحمه الله. وألف الصنعاني كتابا سماه كشف الأستار في الرد على القائلين بفناء النار. وجدير بالذكر بيان أدلتهما في هذا، فأشهر ما استدل به دليلان. الدليل الأول قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فقالوا إن الخلود فيها إلى وقت قال الله فيه إلا ما شاء ربك. فالجواب عليه أن الآية ليست صريحة في أنها ستفنى النار، وقد بين في آيات أخر أنه شاء ألا تفنى النار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كذلك قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فهذا بيان على أنهم لا يخرجون من النار. وهكذا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون إنكم ماكثون. فلو كانت تفنى لم يكن لكلامه معنى. استدلوا بدليل آخر وهو قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. قال وبعد الأحقاب ماذا فيه؟ يقول فناء. ينقل هذا عن ابن تيمية وابن القيم، لكن أجاب عليهما علماء السنة وهم لا يجاملون أحدا وإن كانوا يحبون. اقرأ الآيات إلى الآيات إلى آخرها لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أي فلن تفنى بعد الأحقاب، بل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور ليس يفنى شيء من هذه أبدا. أما العرش فلا نعلم شيئا فيه إلا الذي ورد لنا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كذلك قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. والكرسي وسع كرسيه، أكثر العلماء على تفسير الكرسي بموضع القدمين، هذا رأي أكثر أهل العلم. وردت رواية ولا يثبت سندها إلى ابن عباس فيها أن كرسيه المراد به علمه، وسع كرسيه السماوات أي علمه، لكن سندها إلى ابن عباس لا يصح. وأكثر العلماء على تفسير الكرسي بموضع القدمين. ولا أعلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خبرا ثابتا صحيحا في شأن وصف الكرسي. لا. أما الحديث الذي فيه ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا يصح. كذلك حديث ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض لا يصح أيضا. قال واللوح والقلم والصور ليس يفنى شيء من هذا أبدا. هذه تحتاج إلى أدلة، ما عندنا شيء يثبت فناءها أو شيء يثبت عدم فنائها إلا ما يظن بالعرش والكرسي، أما ما وراء ذلك فإننا نحتاج إلى أدلة، إن وافتنا الأدلة قلنا بمقتضاها قلنا بها. قال ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة. ورد بذلك حديث في من مات على شيء بعث عليه، وسمى بعض النزاع فيه. ومن العلماء من قال إن النبي قال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وأنت كنت في الدنيا مختونا. وفي رواية في سندها ما قال بهما، أي كامل الأعضاء وإن كانت قطعت لك يد أو رجل في الدنيا. قال فيحاسبهم بما شاء بالعدل والفضل سبحانه وتعالى، لا يظلم ربنا أحدا. فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا، كونوا ترابا. فهذا القول كونوا ترابا، وأن الله تعالى يقوله للبهائم بعد أن يقتص لها من بعضها، ويقوله للدواب، ويقوله للأغنام والأنعام بعد أن يقتص لبعضها من بعض: كونوا ترابا، لا أعلم له مستندا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد قال به بعض العلماء، لكن أين الدليل؟ الدليل بعض الموقوفات التي فيها عند قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، أن الله يقول لهم كونوا ترابا، لكن لا يثبت هذا الخبر. عفوا، الآية ثابتة، لكن كوني ترابا أيتها الدواب لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. الساعة كم؟ بهذا القدر أجتزئ، إذا كان لأحد إخواني سؤال.